نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى ما لا يطيقون، ولا يطيقون لما كلفهم الله به، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل جعل العباد إرادة ومشيئة، ولكن مشيئة الله عز وجل فوق مشيئة عباده وإرادتهم، فهو سبحانه جعل العباد قدرة وأفعالا، جعل عبادة قدرة وأفعالا، ولكن ليس كل ما يريدونه ويشاؤونه في هذه الأرض يقع لهم، وإنما بأمر الله سبحانه. لذلك قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وجعل لهم إرادة فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، لكن وما تشاءون إلا شاء الله. وقال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا فعل الله سبحانه وتعالى، قول الله كن فيقع ما أمر الله عز وجل كما أمر. إذن للعباد قدرة وإرادة، لكن قدرة الله وإرادته فوق إرادتهم. ولهذا قال المصنف: وأفعال العباد خلق الله، أي أن أفعال العباد هي خلق من خلق الله تحت إرادة الله وتدبيره. وفي هذا رد على القدرية الذين يقولون إن العبد هو الذي ينشئ فعل نفسه، ومن لازم قولهم أنهم هم رب العالمين سواء في التدبير، ويفعل ما يشاء العبد، يريد أن يتزوج يتزوج، الله ليس له مشيئة، ويريد أن يتعافى من المرض يتعافى، هذا خطأ. لذلك قال المصنف: وأفعال العباد خلق الله، يعني خلق من خلق الله يدبرهم سبحانه كيف ما شاء، كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، وقال سبحانه: يدبر الأمر. هنا رد على القدرية، يعني الذين غلوا في القدر وقالوا إن الله لا يخلق شيئا، والله سبحانه قال: الله خالق كل شيء. ثم قال: وكسب من العباد، أي أفعال العباد كسب منهم، لهم إرادة لكن فوق خلق الله. وقوله كسب من العباد فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعل نفسه، فهو كالريشة في مهب الريح. المصنف: لا، كسب من العباد هو يتحرك، هو يشاء، هو يريد، تضع أمامه صنافا من الطعام، يريد هذا ما يريده، يأكل هذا ما يريد أكل هذا، يأكل هذا. وتجد في المسجد ثلاثة أبواب، هو يختار، يخرج من باب هذا أو هذا أو هذا، فله كسب. ويقول: لا، تريد زوج فلانة أو فلانة أو فلانة؟ لا، يقول: أريد فلانة. فله إرادة، لكن إرادة الله فوق إرادته. فقد يريد يتزوج مثلا امرأة اسمها عائشة، لكن لا يريد الله ذلك، فلا يقع إلا ما يريد سبحانه. واضح لكم؟ فقوله وكسب من العباد رد على الجبرية، فللعبد كسب يكسبه ورزق يسعى إليه، فنضع له ما يليق بحالها، أي البشر. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، يعني من رحمة الله عز وجل لم يكلفنا إلا ما نطيق، كما قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهو من فضل الله عز وجل ورحمته لا يكلفنا إلا ما نستطيع. فمثلا جل وعلا: تكرم علينا مثلا ما نصلي ونحن في الهواء، لا ما نطيقه، فما كلفنا بذلك. فمثلا في الوضوء ما كلفنا أن نتوضأ أو نتيمم على لؤلؤ وزبرجد ونحو ذلك، لا، كلفنا بأمر سهل بماء أو بتراب، وهكذا. لذلك: ولم يكلفهم الله تعالى ما لا يطيقون، رحمة وتكرما وفضلا منه، كما قال سبحانه: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم الله به. إلا ما كلفهم الله، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، هذه العبارة غير سليمة، بل إن الله تعالى، بل إننا نستطيع أن نفعل حتى ما لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى به، لكن ننقاد لأمره. فمثلا لو أمرنا الله سبحانه وتعالى بصلاة سادسة، هل نستطيعها؟ قلنا نستطيع، لكن ما كلفنا الله عز وجل بها. وكذلك لو أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا في السنة صيام شهرين، نستطيع، لكن بفضل الله وكرمه ما فرض علينا ذلك. ذلك قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقوله ولا يكلفهم ولا يطيقون إلا ما كلفهم الله به، لا، نقول نطيق أشياء حتى لما كلفنا الله بها، لكن نقف على النصوص فلا نعمل إلا ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وهكذا. ثم قال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني وهو أي أفعال العباد، خلق الله وكسب من العباد، أي أن لله مشيئة وللعبد كسب أيضا ومشيئة، هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، ففيها إثبات الفعل من العبد وجعل مشيئة الله فوق مشيئة العبد. لذلك قال: وهو معنى، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول كما قال مصنف، نقول يعني نقول في معنى تفسير لا حول، معناها أي لا حيلة لأحد، يعني لا قدرة لأحد، لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد من حال إلى حال، ولا حركة لأحد، يعني ولا فعل لأحد، ولا تحول لأحد من معصية الله إلا بعانة، إلا بمعونة الله. هذا معنى لا حول، يعني لا نتحول من المعصية إلا بمعونة الله. ومعنى ولا قوة إلا بالله قال أي لا، أي ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، أي لا قوة على فعل الطاعة والثبات عليها إلا بما بتوفيق الله عز وجل لذلك. فهذه اللفظة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول لا تحول عن المعصية، والقسم الثاني بعد أن تحولنا عن المعصية لا قوة لنا على أداء الطاعة إلا بتوفيق الله. فعندنا هنا تحول، من الذي تحول؟ العبد، فهو كسب العبد، إلا بمعونة الله هنا فعل الله، هنا فعل الله. وفي القسم الثاني لا قوة على طاعة الله، هنا قوة فعل مثل الصلاة والثبات عليها، ينثبت على أداء الصلاة ودوام عليها إلا بتوفيق الله، كما قال سبحانه: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه: استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالله، وهو فعل الله، وهو فعل العبادة التي خلقها، استعينوا بالصبر والصلاة كسب العبد، فهو كسب وفعل الله عز وجل فوق ذلك. واضح لكم؟ لذلك لو قال لك شخص: ما معنى لا حول قوة إلا بالله؟ نقول: أي لا تحول عن معصية الله إلى طاعة الله إلا